أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، القلب إذا تعلق بالدنيا تصبح موازين الإنسان ومقاييسه دنيوية، وإذا تعلق القلب بالآخرة تصبح موازينه ومقاييسه أخروية. ونحن في زمن المظاهر والماديات والشهوات أصبح كثير من الناس ينظر أو يهتم في الكثرة ولا ينظر ويهتم في البركة. في هذا اللقاء إن شاء الله تعالى سوف نتكلم عن أسباب البركة، أو بعنوان آخر كيف تكون مباركا، كيف أن الله سبحانه وتعالى يبارك لك في مالك، يبارك لك في أهلك، يبارك لك في علمك، يبارك لك في حاجاتك الدينية والدنيوية، في كل شيء الله جل وعلا يبارك لك. ما هي الأسباب؟ ما هي الطرق حتى أحصل هذه البركة؟ وقبل أن أبدأ في الموضوع وأذكر لكم الأسباب، أعطيكم أربع قواعد في هذا الباب. أولا، كل شيء لغير الله فبركته ممحوقة ومنزوعة. أي إنسان يعمل شيء لغير الله فالله عز وجل ما يبارك في عمله، تعمله من أجل الدنيا أو من أجل مدح الناس وثنائهم عليك أو من أجل منصب من مناصب الله جل وعلا ما يبارك لك في هذا العمل. ثانيا، القاعدة الثانية، أن كل شيء أو كل عمل أو أمر اتصل به الشيطان فكذلك بركته منزوعة. ولهذا نجد أن الشارع الحكيم ربنا جل وعلا أمرنا أن نذكر اسمه في بداية كل شيء، في بداية الطعام والشراب واللباس والجماع. لماذا؟ حتى تحل البركة. وما معنى بسم الله الرحمن الرحيم؟ بسم الله الرحمن الرحيم معناها باختصار شديد أي كأنك تقول أستعين بالله وأتبرك بأسماء الله وصفاته. القاعدة الثالثة، أن البركة لا تطلب من غير الله، فمن طلب البركة من غير الله فقد وقع أو فقد أشرك بالله جل وعلا. لماذا نقول البركة ما تطلب إلا من الله؟ لأن الله بيده خزائن كل شيء، الله بيده ملكوت كل شيء، الله جل وعلا هو الغني الحميد الكريم الأكرم الوهاب المنان الجواد الجبار سبحانه وتعالى، فهو بيده خزائن كل شيء، لله ما في السماوات وما في الأرض، فأنت كيف تطلبها من المخلوق الضعيف الناقص القاصر؟ الرابعا، لا تهتم بالكثرة ولكن اهتم بالبركة. وقبل أن نبدأ بالأسباب نعطيكم بعض الأسباب. ما معنى البركة؟ ما مفهوم البركة؟ الإمام ابن القيم رحمه الله يقول البركة هو الخير الكثير، دوام الخير واستمراره، أو كثرة الخير واستمراره، كثرة الخير واستمراره. والآن نعطيكم بعض الأسباب التي من طبقها فبإذن الله سبحانه وتعالى الله يبارك له في كل شيء. أولا، تقوى الله سبحانه وتعالى. تقوى الله هي مفتاح الرحمات. قال الله جل وعلا ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها لمن؟ فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. ثانيا تقوى الله مفتاح للبركات. قال الله جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ثالثا تقوى الله مفتاح للأرزاق. قال الله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. رابعا تقوى الله هي المفتاح الذهبي للخروج من الأزمات والمشكلات. قال الله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. تقوى الله سبب أو هي مفتاح للولاية. إذا أردت أن تكون ولي من أولياء الله عليك بتقوى الله. قال الله جل وعلا: ألا إن قال سبحانه وتعالى: إن أولياؤه إلا المتقون. ولهذا قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: من كان لله تقيا كان لله وليا. وأخيرا تقوى الله سبحانه وتعالى سبب لتكفير السيئات، وأن الله جل وعلا يعظم لك الأجر، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجره. ولهذا المعاصي سبب من أسباب محق البركة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى باختصار شديد، قال: فالمعاصي تمحق بركة الدنيا والدين. وقال رحمه الله: والمعاصي من آثار المعاصي أنها تمحق بركة العلم وبركة العمل وبركة الرزق وبركة العمر، تمحق البركة. قيل لبعض الصالحين إن الأسعار ارتفعت، يعني كل شيء غلى الآن، فقال: أنزلوها بتقوى الله، أنزلوها بتقوى الله. فإذا أردت يا عبد الله أن الله جل وعلا يبارك فيك ويبارك في أولادك وذريتك وأهلك ومالك وكل شيء، عليك بتقوى الله. وقد كان رسولنا صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو الله أن الله عز وجل يرزقه التقوى: اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. والدعاء الآخر: اللهم أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. فاجعل هذا السبب نصب عينيك أنك تتقي الله عز وجل في كل شيء، تتقي الله في نظراتك، تتقي الله في كلماتك، تتقي الله عز وجل فيما تأكله، فيما تفكر به، كل شيء. والتقوى هي امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. هذا باختصار شديد. السبب الثاني من أسباب البركة الدعاء، الدعاء. ولهذا قال بعض السلف، قال: يا ابن آدم لقد بورك لك في حاجة أكثرت من دعاء الله عز وجل فيها. يعني الله عز وجل يبارك لك في شيء، أي شيء أنت دائما تدعو الله أو تكثر من الدعاء: اللهم بارك لي في هذا الأمر، أي أمر من الأمور، سواء من الأمور الدينية أو الأمور الدنيوية، الله يبارك لك فيه. فهل جعلت يا عبد الله جزء أو من برنامجك اليومي العملي أنك تخصص جزء من دعائك في البركة؟ ولهذا رسولنا عليه الصلاة والسلام يعني علم الحسن بن علي في دعاء القنوت المعروف المشهور: وبارك لنا فيما أعطيت. الله أكبر، هذه جملة عامة: وبارك لنا فيما أعطيت. كل شيء يا رب أعطيتني إياه يا رب تبارك لي فيه، في بيتي، في سيارتي، في مالي، في وقتي، في عمري، في زوجتي، في أولادي، في كل شيء. وبارك لنا فيما أعطيت. ولهذا نجد أن هناك نصوص كثيرة في السنة النبوية، النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أننا ندعو بالبركة. مثلا على سبيل المثال، إذا تزوج شخص ماذا نقول له؟ اللهم بارك لك وبارك اللهم بارك لك وبارك عليك وجمع بينكما بخير. كذلك في الطعام، إذا أكلت طعام عند شخص: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. كذلك إذا رأيت شيئا أعجبك تبارك: اللهم بارك، تبرك. السلام، تصور السلام، عندما تلقي السلام على أخيك المسلم، كثير من الناس يحرم نفسه أو ما يستشعر أن هذا دعاء، عندما تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا دعاء، السلام عليكم أي تدعو له بالسلامة، بالسلامة من الآفات والأمراض والمشكلات والمصائب في الدنيا والآخرة، ورحمة الله تدعو له بالرحمة أن الله يرحمه في الدنيا والآخرة. ثالثا البركة أي أن الله يبارك فيه، يبارك في أعماله في أوقاته فيما أعطاه الله جل وعلا. فكثير من الناس يعني ينسى هذا الأمر فيقول السلام عليكم ورحمة الله، طيب يا أخي أكمل وبركاته، حتى الملك يدعو لك، لأنك إذا دعوت لأخيك المسلم قال الملك ولك بمثله. ولهذا الشيخ السعد رحمه الله قال في قوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، ذكر أن هناك ثلاث فوائد للمشيئة. طبعا المشيئة الإنسان ما يذكرها في الدعاء، هذا خطأ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ولكن يعزم المسألة. يعني بعض الناس يقول جزاك الله خير إن شاء الله، الله يوفقك إن شاء الله، الله يبارك فيك إن شاء الله، هذا خطأ. في الدعاء لا تأتي بالمشيئة، لكن أمور أخرى تأتي بالمشيئة. الشيخ السعد رحمه الله ذكر أن الإنسان مثلا يريد أن يعمل عمل يقول إن شاء الله، ذكر فيه ثلاث فوائد، أولا تيسير الأمور، ثانيا حصول البركة، وثالثا أن في المشيئة استعانة من العبد لربه سبحانه وتعالى. ولهذا عيسى عليه الصلاة والسلام كان من دعائه ماذا كان يقول؟ واجعلني مباركا أينما كنت. ما معنى واجعلني مباركا أينما كنت؟ يعني ما أن يذهب مكان أو يجلس في مكان إلا وسبحان الله تجد الناس يستفيدون منه، يعلم الناس، يرشد الناس، يوزع كتاب أو شريط، ينصح، يوجه، ما أن يدخل في مسجد إلا يقوم ويتكلم، ها؟ يعني سبحان الله في كل مكان يكون مباركا. فاجعل يا عبد الله أنك دائما وكل يوم تكرر البركة، اللهم بارك لي فيما أعطيتني، اللهم بارك لي فيما أعطيتني. ثالثا السبب الثالث من أسباب البركة أن الإنسان يستغل فترة أو البكور. قال صلى الله عليه وسلم هو أول النهار بعد صلاة الفجر، قال صلى الله عليه وسلم بورك لأمتي في بكورها. ولهذا سبحان الله تجد هذا الوقت وقت مبارك بعد صلاة الفجر، وقت مبارك. أعرف أحد الصالحين يقرأ بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس تقريبا ثلاث أجزاء كل يوم، وقت مبارك سبحان الله. رابعا كذلك من أسباب البركة الإكثار من قراءة القرآن. الله سبحانه وتعالى وصف كتابه فقال كتاب أنزلناه مبارك، مبارك ليدبروا آياته. فإن استعشرت يا عبد الله أنك عندما تقرأ القرآن تنزل عليك البركة. فكلما أخذوها قاعدة، كلما أكثرت من قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى قراءة وتدبرا وتطبيقا وعملا كلما زادت البركة. لهذا نسمع كثير من الناس يعاني من ضيق الصدر ويعاني من المشاكل، وعندما تسأله كم تقرأ في القرآن، كم تقرأ في اليوم، لا يقرأ، تمر عليه الأيام والشهور لا يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أوصانا أنه قال إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان. لماذا الآن انتشرت المشاكل في بيوت المسلمين؟ التناحر والاختلاف، الأولاد متفرقين، الزوجة والزوج كل يوم مشاكل، لماذا؟ ما هو السبب؟ ما هو السر؟ بعدنا عن القرآن. الإنسان عندما يبتعد عن القرآن، يبتعد عن طاعة الله جل وعلا، تحل به المشاكل. لأن المشاكل من يسبب هذه المشاكل؟ الشيطان. فتجد أن كثير من بيوت المسلمين الآن عشعش فيها الشيطان، لا أقول بس عشعش بل فرخ وباب. ومن أسباب البركة اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، عندما يبني الإنسان حياته كلها على سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام من أن يصبح إلى أن يمسي سوف تحل عليه بركة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. كيف بركة؟ قال العلماء أي بركة دينية وبركة دنيوية. البركة الدينية أي عندما تقوم وتتسحر تطبيق سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا بحد ذاته بركة. ودنيوية، أي أن الطعام الإنسان عندما يأكل الطعام في وقت السحور يعطيه قوة ونشاط في, في, في, في, في, في, في النهار. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مثال آخر، أن وصانا أن الإنسان قبل أن يأكل الطعام أو يشرب الشراب أن يذكر اسم الله. لماذا؟ حتى الشيطان ما يأكل معك. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا أن الإنسان يلعق الأصابع والصحفة. لماذا؟ قال فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. وأوصانا صلى الله عليه وسلم كذلك أن نأكل من حافة الطعام، ما نأكل في وسط، لأن الوسط تنزل البركة، إلى غير ذلك من النصوص. فاجعل من جزء من حياتك اليومية أنك تقتدي برسول الله عليه الصلاة والسلام في كل شيء، حتى تحل البركة في حالك وفي وقتك وفي جميع أمورك وشؤونك. كذلك من أسباب البركة الاستخارة، الإنسان قبل أن يقدم على أي عمل من الأعمال يستخير الله سبحانه وتعالى. الاستخارة ما معناها؟ باختصار شديد، الاستخارة هي تفويض الأمر إلى الله، تطلب من الله جل وعلا أن الله يوفقك إلى ما يحب ويرضى، إلى الذي هو خير لك. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، حسبه أي كافيه. ولهذا من الواقع المشاهد الملموس رأينا أن كثير من الأعمال عندما الإنسان استخار الله عز وجل فيها، الله جل وعلا بارك له في هذا العمل. كذلك من أسباب البركة الإكثار من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل استشعرت يا عبد الله أن الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام تحل في حياتك البركة؟ وقد ذكر ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه جلاء الأفهام، ذكر أن من ثمرات وفوائد الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام أن البركة تحل على المصلي، أي الذي صلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهل جعلت، اسأل نفسك وحاسب نفسك، هل جعلت الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام جزء من حياتك اليومية؟ كل يوم تصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام 200-300-1000 مرة صلى الله عليه وسلم. ومن أسباب البركة الإكثار من الاستغفار. لا أقول تستغفر مرة أو مرتين أو يوم أو يومين أو أسبوع أسبوعين، لا، تجعل الاستغفار هو شعارك في الحياة. لأن الإنسان أحيانا يسمع محاضرة أو خطبة عن فضيلة الاستغفار فيتحمس ويعني يندفع للإكثار من الاستغفار، وبعد أسبوع أسبوعين تجده يبدأ يعني يتراجع ويتأخر ويضعف عن الاستغفار. يقول الله جل وعلا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم نهارا. كذلك من أسباب البركة الإكثار أو المداومة على شكر الله عز وجل، أن تشكر الله دائما، تحمد الله في لسانك. يقول ربنا جل وعلا لئن شكرتم لأزيدنكم، هذا وعد من الله، الله وعد من يشكره أن الله يزيده. فحاول تعود لسانك يا عبد الله دائما تحمد الله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله كل ما أكلت أو شربت أو لبست أو لبست أو قضيت حاجة من حاجاتك الدنيوية أو الدينية تقول الحمد لله، وفقك الله إلى قيام الليل تقول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله أنك وفقتني قيام الليل، وفقك الله إلى الصلاة في المسجد مع الجماعة في وقتها الحمد لله رب العالمين، وفقك الله إلى الصدقة تقول الحمد لله رب العالمين، وفقك الله إلى أي عمل من الأعمال الخيرية تحمد الله عز وجل، لأن الله هو الذي وفقك وسهل لك ويسر لك أن تقوم بهذا العمل، فتحمد الله حتى الله عز وجل يزيدك من فضله سبحانه وتعالى. كذلك الصدقة من أسباب البركة، الصدقة، ولهذا الله عز وجل قال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. ما تصدق وعد الله، الله يقول لك فهو يخلفه، وعد من الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث إن الله يقول يا ابن آدم انفق انفق عليك، وقال صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة. فلو تخصص يا عبد الله، اقترح عليك أن تخصص كل شهر من راتبك الشهري تخصص مبلغ من المال تتصدق به، تجد أن الله عز وجل يحل في هذا الراتب البركة. بعكس الإنسان الذي لا يتصدق تجد يأتي نصف الشهر يعاني من ماذا؟ يعاني يقول الراتب انتهى، ما في، يقول ما في بركة الراتب، لا هو في بركة، لكن لو اتخذت أسباب البركة وما عصيت الله في هذا الراتب أو تصدقت من هذا الراتب أو دعوت الله أن الله يبارك في هذا الراتب، تجد أن الله يبارك في هذا حتى لو كان قليلا. فاجعل يا عبد الله في نهاية هذا اللقاء أوصيك وصية، أقول يا عبد الله حاول أن تجعل جزء من دعائك اليومي أنك تدعو الله بالبركة، أن الله يبارك في علمك. كيف الله يبارك في علمك؟ حيث أن يكون هذا العلم له تأثير في أخلاقك، في سلوكك، في تعاملك، حتى في عبادتك، أن الله يبارك في وقتك. كثير من الناس الآن يمر عليه، تمر عليه 24 ساعة تقول ماذا فعلت في هذا اليوم؟ هل صليت الضحى؟ يقول لك لا. هل قمت الليل؟ لا. هل تصدقت ولو باليسير؟ لا. هل صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. هل استغفرت الله 100 مرة؟ لا. هل قلت سبحان الله بحمده 100 مرة؟ لا. هل تجد كثير من الأعمال الصالحة تفوته؟ ما هو السبب والسر؟ السبب والسر أن الله سبحانه وتعالى ما جعل البركة في هذا الإنسان، ما جعل البركة في وقت هذا الإنسان، وهو بسببه، بما كسبت يداه. نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن الله سبحانه وتعالى يبارك في أعمالنا وفي أوقاتنا وفي أزواجنا وفي أولادنا وفي كل ما أعطانا الله عز وجل، أن الله عز وجل ينزل فيها البركة والخير، لأن الله وحده هو الذي يملك البركة، وهو الذي بيده، هو يهب البركة لمن يشاء برحمته وفضله وكرمه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.